الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في ذكر الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفد بني حنيفة، وكانت وفادتهم سنة 90 من الهجرة، وكانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب ابن كبير ابن حبيب ابن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعض النظر في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، وأنه لم يحضر مع الوفد مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر، توقع أن يكون مصدرا للشر وقد كان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب فكبر عليه وأهماه. الذهب في المنام غالبا ما يكون مقلقا، وقع فيه سواران في يده سواران من ذهب فأهماه، فكبر عليه وأهماه، فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فذهبا. قال: فأولتهما كذابين يخرجان، فأولهما كذابين يخرجان من بعده. كان ذلك قبل أن يظهر مسيلمة دعوة النبوة. قال: فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف، وقد كان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، يظنون أن الأمر إنما هو يعني من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون الأمر ملكا ورياسة. فكان جماعة منهم يريدون ذلك، جماعة من رؤساء العرب يرون في أنفسهم الرياسة وطاعة قومهم لهم، فكانوا يطلبون أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء من بعده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك، وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام، وكيف يتحمل مسؤولية هذا الدين هؤلاء الذين يساومون على الملك والرياسة به، وإنما يتحمل هذه المسؤولية من تربوا فيه منذ بدايته، وهذا من فضل الله عز وجل. لو تأملنا تاريخ انحراف الأديان والملل، كيف أن دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت نقية صافئة على التوحيد، ثم تحولت بعد ذلك على يد أناس ليسوا من خلص أتباعهم إلى وثنية ومظاهر شرك. أكثر ديانة ظهر فيها ذلك النصرانية، فعيسى عليه السلام دعا إلى التوحيد وإلى اتباع الناموس، وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تحمل نشر دعوته المسمى ببولس الرسول الذي هو رسول الشيطان في الحقيقة، ذلك الرجل الكذاب الذي يعترف على نفسه بالكذب في بعض رسائله والتي هي عند القوم ضمن الكتاب المقدس، يقول: إن كذبت أنا وزاد صدق الرب عند الناس فلماذا ألام؟ يعني يعترف على نفسه بالكذب. هذا هو الذي حرف الدين عن التوحيد إلى التثليث وإلى تأليه المسيح وإلى قضية الفداء والصلب، كلها من اختراع رجل ظل طول حياته يعادي المسيح عليه السلام. ولذلك يعني كان من منة الله عز وجل على المسلمين أن قيض من يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خاصة أتباعه، قيض أصحابه المقربين الذين كانوا وزراءه في حياته عليه الصلاة والسلام، والذين تربوا على الإسلام منذ البداية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فكانت 30 سنة الأولى التي مهدت واستقر فيها أمر الإسلام دون أي تبديل ولا تحريف. 300 سنة ما بين زمن المسيح إلى التمكين للنصرانية تحرفت فيها الديانة بالكلية إلى أقصى، مع وجود حق كان فيها ووجود أتباع حق، لكن الضغط الشديد وعدم التمكن، يعني عدم التمكين للدين على أيدي خاصة وتلامذة النبي المقربين أدى إلى حدوث ذلك. ضعف دور الحواريين وعظم دور المنافقين الذين دخلوا في الدين نفاقا. لو تأملنا ما وقع في أمر اليهودية لوجدنا أن من أعظم أسباب ضياع التوراة السبي الذي حصل والتسلط الذي حصل أثناء سبي بابل ونحوها. فالغرض المقصود أن قضية من الذي يحمل الأمر بعد النبي قضية عظيمة الأهمية، وذلك من أسباب بقاء الدين نقيا كما كان. فلا يتصور أبدا أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر من بعده لمسيلمة ويكون ذلك ثمنا لمتابعته، وما كان النبي ليقبل مثل هذه المساومات. كان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس ابن شماس. يعني هو أصلا مسيلمة كان موجود، ومسيلمة أبى أن يحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كسائر الوفد، وفد بني حنيفة. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا له، فحتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. يعني ادعو ونحن سوف نتبعك ونخلي بينك وبين الأمر دون منازعة وتجعله لنا. فقال: لو سألتني هذه القطعة، قطعة جريد دي، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت يجيبك عني. ثابت بن شماس الخطيب خطبة أمام إيه؟ أمام خطبة، وهو أحسن منه بلا شك. الحديث رواه البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم تفرس فيه أنه هو الذي الكذاب الذي يخرج بعده، وأنه بنفخة قد إيه؟ قد طار وذهب. فذهب أمره كما أخبر، هذا من معجزات النبوة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ذلك ووقع كما أخبر. ووقع هم في البداية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخروج هذا الدجال الكذاب، ثم بنفخة طار وذهب أمره بفضل الله وانقطع إلى نهاية العالم، ولا يزال مفضوحا في الدنيا إلى يومنا هذا. ذلك أنه لو قلت مسيلمة لما عرف، حتى يقال مسيلمة ليه؟ الكذاب. وسبحان الله، وذلك لأجل يعني كفره وشركه. فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك. لأن الله عز وجل جعله ابتلاء للأمة، يمتحن به كثيرا من الناس. وكم من الناس فتن بمسيلمة رغم الوضوح البين في كذبه، يعني الأمر البين فيه كذا أنه كذاب ودجال، كما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه قد أوحي إلي مثل ما أنزل على صاحبكم، وتلا عليه بعض الاختراعات الكاذبة: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. فقال له: ما رأيك؟ فقال له عمر بن العاص وكان على كفره، فقال: والله إني أعلم أنك تعلم قال أن أني أعلم أنك تكذب. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يعني عارف أن أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب. قال وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كذبش النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون الأمر، كيف لا يكون، يعني كيف يشرك الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله أتاه الوحي ثم يكذب على الله ويمنع نصفه الآخر مثلا. قال فادعى النبوة وجعل يشجع السجعات وأحل لقومه الخمر والزنا. سبحان الله، إن هذه هي نفس خطوات البهائية والبابية، وإحلال ترك الصلوات، كل الحاجات الصعبة يعني لابد من إزالتها وترك الجهاد. يقول وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي. دي وحدها كافية في أن يرده الناس، ولكن سبحان الله كم من آلاف تبعوه، حتى كادوا يفتكوا بالصحابة. رجعوا حديقة الموت دي اللي هي الواقعة التي قتل فيها مسيلمة، استشهد فيها عددها غفيرة من الصحابة رضي الله عنه، وبنو حنيفة قاتلوا قتالا مريرا شديدا للصحابة رضي الله عنهم على اتباع مسيلمة، وهو يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من اعجب الاشياء ان هو يخرج. وكذلك كل من اتبع يشهدون انه رسول الله وان القرآن حق، وهو الذي فيه انه رسول الله وخاتم النبيين وانه لا نبي بعده، ومع ذلك يتبعهم الناس، لان كل اختراع جديد لا سوف يجد من يقبل ذلك. اذا وجد في البشر من يعبد الصنم والصليب والبقر والغنم وسائر الحيوانات والجعارين والثعابين، فلا يستبعد اذا ان يوجد من يصدق ذلك. ونسأل الله العافية، ونسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه. يقول وافتتن به قومه فتبعوه واصفقوا معه حتى تفاقم امره، تبايعوا على نصرته وصاروا معه شيئا واحدا حتى تفاقم امره، فكان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم. وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه اني اشركت في الامر معك، وان لنا نصف الامر ولقريش نصفها نصف الامر. هو تكملة الاثر، قال ولكن قريشا قوما يعتدون، من أكاذيبه التي يقولها. واضح جدا أن قضية الملك والرئاسة هي التي تشغله، ولهذا لا تشغل قوما. قال فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما، ولو كنت قاتلا رسولا يعني من الدبلوماسيين كما يقال في العصر الحديث، أن من أتى برسالة ولو من مرتد ولو من كافر حربي، أشر أنواع الكفار حربين المرتدون، ولو كانت الرسالة منه فإنه طالما أتى برسالة فله أمان حتى يرد إلى مأمنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما، في الرواية الأخرى لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، وتركهما يرجعان بالرد الى النبي عليه الصلاة والسلام. كان ادعاء مسيلمة النبوة 10، وقتل في حرب اليمامة في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الاول 12 من الهجرة. قتله وحشي قاتل حمزة على المشهور يعني. واما المتنبئ الثاني وهو الاسود العنسي الذي كان باليمن، فقتله فيروز واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر من اليمن الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه، اي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع تأويل الرؤيا كما اخبر صلى الله عليه وسلم. قال: وفد بني عامر ابن صعصعة كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله، واربد بن قيس اخو لبيد لامه، وخالد بن جعفر وجبار بن اسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم، وكان عامر هو الذي غدر باصحاب بئر معونة، قراء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ذهبوا ليعلموا من ادعوا الاسلام القرآن، ثم اخبروا بهم قوم عامر بن الطفيل وغدروا بهم وقتلوهم، قتلوا 70 من القراء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اراد هذا الوفد ان يقدم المدينة تآمر عامر واربد واتفقا على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوفد جعل مفروض انه داخل بامان، هم كفار لم يسلموا بعد، ومع ذلك كان يسمح لهم بالاتيان الى المدينة بامان ليسمعوا كلام الله، كما قال الله عز وجل: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. فكان الواجب ان يحترم هذا الامان ولا يغدر، لانه انما ترك على ان يكون امانا متبادلا. قال: فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودار اربد خلفه، واخترط سيفا شبرا، اخترط اخرجه من ايه؟ من غمد وسيف قصير، ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله. وهم مش واخدين بالهم، الصحابة رضي الله عنهم لم يشعروا بان الرجل يريد ايه؟ ان يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. واصلا كان قدوم هؤلاء الوفود بعد ان نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتخذ حراسا بعد نزول الآية، اكتفاء بعصمة الله، فعصمه الله عز وجل ودعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أرسل الله على أربد وجمله صائقة فأحرقت. وأما عامر فنزل على امرأة سلولية من بني سلول فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت السلولية. يعني هو كان متصور ان هو يجعل له الامر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ايضا، فكان متطلع الى ملك عظيم، فيموت في بيت امرأة يعني على الطريق وبغدة في رقبته كما يحصل للبعير. في صحيح البخاري ان عامرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر. أهل المدن اللي ناحيته يكونوا تبعه، بيقسمها كالتقسيمات التساومية أيضا، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. أشقر وشقراء اللي هو الإيه؟ الفرز يعني الف اشقر فرس، يعني حصان وفرس، يهدده بالغزو بقبيلة غطفان كلها. فطعن في بيت امرأة، طعن اصابه مرض طاعون الغدة يعني. فقال: اغد كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان، ايتوني بفرسي. فركب فمات على فرسه، يعني من همه وغمه انه مات على تلك الطريقة. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته الظاهرة، باستجابة دعوته على من نازعوه واستنكفوا عن قبول دعوته، بالاضافة الى كف الله عز وجل الناس عنه، وعصمة الله عز وجل له من هذا الرجل الذي اراد قتله. وفد تجيب: قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم، وكان الوفد 13 رجلا، وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، ولم يطيلوا اللبث في المدينة. ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاهم جوائزهم يعني هداياهم، بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام وقال: والله ما أعملني من بلادي، ما أعملني يعني ما أحضرني وما جاء بي من بلادي، إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فدعا له بذلك فكان أقنع الناس وثبت في الردة على الإسلام، يعني لما ارتد الناس ثبت هذا الغلام على الإسلام، وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه. والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حدة الوداع سنة 10 من الهجرة، ده طبعا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الردة. وفد طي، قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل، فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد الخيل الذي سماه زيد الخيل بعد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. يعني يقول كل الناس بتبالغ في المدح، كلموه ان هذا رجل فاضل عنده كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجده دون المستوى الذي قيل فيه، إلا زيد الخير هذا فإنه ورده أعلى مما قيل فيه. يقول: وهكذا سماه زيد الخير. وهكذا تتباعت الوفود إلى المدينة في 2910، وقد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل اليمن والأزد وبني سعد هذيم من قضاعة وبني عامر بن قيس وبني أسد وبهراء وخولان ومحارب وبني الحارث بن كعب وغامد وبني المنتفق وسلامان وبني عبس ومزينة ومراد وزبيدة وكندة وذي مرة وغسان وبني عيش ونخع، وهو آخر الوفود. توافد في منتصف محرم 2111 في 200 رجل، وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود 1910 من الهجرة، وقد تأخرت وفادة بعضهم إلى 2111. وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال، حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة جزيرة العرب، عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها. إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاه الذين أسلموا تبعا لسادتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، قد خلصت بعد، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب. لذلك عامة هؤلاء هم الذين دخلوا في الردة. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فهؤلاء هم الذين كان أكثرهم وقع في الردة. يقول: وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وأثنى على آخرين منهم عز وجل فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ف سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أما الحاضرون منهم، الحاضرون أهل الحضر أهل المدن في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين، فقد كان الإسلام فيهم قويا، ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين رضي الله تعالى عنهم. يقول: نجاح الدعوة وأثرها. قبل أن نتقدم خطوة أخرى إلى مطالعة أواخر أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نلقي نظرة إجمالية على العمل الجلل الذي هو فذلكة حياته، الذي هو خلاصة حياته صلى الله عليه وسلم، والذي امتاز به عن سائر الأنبياء والمرسلين حتى توج الله هامته بسيادة الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم قيل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، فقام وظل قائما أكثر من 20 عاما يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، وعبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد فيما يدين شتى. حمل عبء الكفاح والجهاد فيما يدين الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتها، المثقل بأثقال الأرض وجواذبها، المكبل بأوهام الشهوات وأغلالها، أو بأوهاق الشهوات وأغلالها. يعني هناك ثقل، يعني أوهاق أثقال، فهناك جهاد للنفس حتى تهذب وتصلح وتهيئ عقيدة وسلوكا وأخلاقا وتحررا من شهوات الأرض. يقول: حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية، بدأ معركة أخرى في ميدان آخر، بل معارك متلاحقة مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بها، الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتها قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربية وفروعها في وتمد جذورها في التربة وفروعها في الفضاء وتظلل مساحات أخرى. ولم يكد يفرغ أو يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتتهيأ للبطش بها على تخومها الشمالية. وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى معركة الضمير قد انتهت، فهي معركة خالدة الشيطان صاحبها، وهو لا يني لحظة، لا يتوانى، لا يتوقف، لا يتكاسل، وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق الضمير الإنساني. ومحمد صلى الله عليه وسلم قائم على دعوة الله هناك وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة، في شظف من العيش صلى الله عليه وسلم. لم يعني يكن حاله في أمر الدنيا بواسع بسعة من الرزق، بل كان صلى الله عليه وسلم في شظف من العيش، في شدة من العيش، ينام على الحصير ويرقع الثوب ويخصف النعل، يعني يحتاج إلى أن يرقع نعله. لو سألت فقراء الناس اليوم من الذي يلبس نعلا مرقعا لوجدت ذلك نادرا. الأغلب الأعم أنه إذا حصل شق فيه رمي، ولو أعطيه أحد لما رضي به. هو عليه الصلاة والسلام سأل كده كم من الناس يرقع ثوبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاة صلى الله عليه وسلم. يقول: في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه، وفي جهد وكد، والمؤمنون يستريحون من حوله ظلال الأمن والراحة صلى الله عليه وسلم، يستريحون به عليه الصلاة والسلام. نعم، هو في تعب دنيوي، تعب بدني، ولكن في راحة روحية وطمأنينة قلب أفاضت على قلوب أصحابه رضي الله عنهم. هذه السكينة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم أفاض الله عز وجل من نورها على قلوب أصحابه فاستنارت واستراحت واطمأنت وسكنت. يقول: وفي نصب دائم لا ينقطع، وفي صبر جميل على هذا كله، وفي قيام الليل، وفي عبادة لربه، وترتيل لقرآنه، وتبتل إليه كما أمره أن يفعل. رحم الله من قال هذه الكلمات الطيبة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. يقول: وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له العقول، فقد دانت لها الجزيرة العربية، وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها، وصحت العقول العليلة حتى تركت الأصنام، بل كسرت أو بل كسرت حتى تركت العقول الأصنام بل كسرت. أخذ الجو يرتد بأصوات التوحيد، وسمع الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد، وانطلق القراء شمالا وجنوبا يتلون آيات الكتاب ويقيمون أحكام الله، وتوحدت الشعوب والقبائل المتناثرة، وخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله، فليس هناك قاهر ومقهور وسادات وعبيد وحكام ومحكومون وظالم ومظلوم، إنما الناس كلهم عباد الله. ليس أي في الشرع، يعني ليس فيما جاء به شرعنا أن يكون هناك حاكم قاهر ومحكومون مقهورون، لا يوجد حاكم ظالم أو سادة وعبيد مظلومون محكومون مقهورون. هناك شرع يحكم الجميع، وقد حفظ لكل أحد إنسانيته وكرامته، حتى العبد يرتفع منازل عالية بالعلم النافع وبالعبادة الصالحة وبالخلق السوي، يرتفع إلى أعلى المنازل، حتى صار عامة علماء الأمة من الموالي، عدد كثير جدا من الحسن البصري، ابن سيرين، عكرمة، أقصد عكرمة مولى ابن عباس، مجاهد ابن جبر، تجد جماعات كبيرة جدا كلهم كانوا من ايه، من الموالي، من العبيد. لذلك ليس هناك في شرع الله عز وجل هذه التفرقة العنصرية بين طبقات المجتمع وبين أنواع الشعوب، ليس هناك قاهر ومقهور وسادات وعبيد وحكام ومحكومون وظالم ومظلوم، إنما الناس كلهم عباد الله، إخوان متحابون ممتثلون لأحكامه. أذهب الله عنهم عبية الجاهلية، عصبية الجاهلية وكبر الجاهلية، أذهب الله عنهم عبية الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء، أنا ابن مين، أنت مش عارف أنا ابن مين، وهكذا. طبعا الكلام ده في الإسلام النقي أول مجتمع تكون كان بهذه الصفة، تجد لبلال الحبشي العبد شأنا في هذا الايه المجتمع، وسلمان وهو أيضا كان عبدا فأعتق، وصهيب الرومي الغريب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتجد أعداد غفيرة ممن لا وزن لهم في الجاهلية صاروا هم لهم وزن في هذا المجتمع المسلم المجتمع الأول. طبعا الأحوال دي تغيرت لما ترك الناس هذا النقاء الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام بالدين. طبعا الوزن هذا إنما أتى بالعلم والعمل. يقول: أذهب الله عنهم عبية الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء، ولم يبق هناك فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وهكذا تحققت بفضل الله، بفضل هذه الدعوة، فضل الله بهذه الدعوة، الوحدة العربية والوحدة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسعادة البشرية في قضاياها ومشكلاتها الدنيوية وفي مسائلها الأخروية، فتقلب مجرى الأيام وتغير وجه الأرض، وانعدل خط التاريخ وتبدلت العقلية. إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهلية قبل هذه الدعوة، ويتعفن ضميره وتأسن روحه، الآسن الايه المتغير المنتن، وتختل فيه القيم والمقاييس، ويسوده الظلم والعبودية. الواحد لما بينظر الى واقع الحال اليوم يجد هذه الاوصاف هي الحاصلة في العالم نتيجة انحراف الموازين، نتيجة تسلط الكفار، روح الجاهلية، خزعبلات الكفر والعقائد الفاسدة تملأ الشرق والغرب والعياذ بالله. الضمير المتعفن فعلا، ليس هناك مراقبة لله، تجد انواع الفساد في كل بلاد العالم، تجد المخدرات والخمر والعقول المحطمة المدمرة، وكل شيء يباع بالثمن، انواع العبودية دي لا حصل. تقارير الامم المتحدة عشان تعرف قد ايه الناس البشر اللي بيباعوا، وبيقول لك مش عارف 160 مليون انسان كل عام بيباعوا بالظلم والعدوان. يقول لك الرقيق الغي، الرقيق يكاد يكون مفيش الغاء للرقيق الا في المنطقة العربية بس. حقيقة الامر العجيب ده، الا انك تلاقي افريقيا وامريكا وامريكا اللاتينية اللي هي الجنوبية واسيا ودول الاتحاد السوفيتي القديم وما فيها روسيا اكثر الدول التي فيها رقيق. بيتباعوا ازاي؟ بيتباعوا بالغدر والخيانة، مش بكرامة الرق الذي شرعه الاسلام، لا، ده انواع عجيبة الشأن، ليه؟ كله الاستغلال في الدعارة والعياذ بالله والانشطة النجسة. او ليه اقولك ليه ما حررش الرق؟ وانتوا حررتوا الرق، ده انت حرقيق، ده انتوا اذلتوا شعوب العالم بالظلم والعدوان، وما زال الرق موجودا. ده يقول لك معظم الدول المستقبله للرقيق، ده تقرير عجيب والله العظيم الواحد اراه في على الامم المتحده في موضوع ايه الرق ده، ان اكتر دوله بتستقبل الرقيق الولايات المتحده الامريكيه، حاجه العجيبه. المهم انه طلع من عندهم، بس دلوقتي ما بيكسفوه، بيطلعوا نتيجه الغطرطه او نتيجه بقى حريه المعلومات زي ما بيقولوا، ان البيانات دي طالعه من عندهم من بلادهم، ان اكبر دوله بيجيها الرقيق مسروق من العالم. اولا هم قاموا على الرقيق اللي هم السود والعياذ بالله، المغتصبين من بلادهم بالظلم والعدوان، واللي سوموا انواع العذاب اللي الاسلام عمره ما عرف اصلا مثل هذا الاضطهاد لاحد. بل الرقيق عندهم يلبس، كان ايه عند المسلمين يلبس زي الايه زي سيده، يلبس ده لابس نص البدله ولابس مثلا الازار بتاعها، والتاني لابس النص التاني والازار بتاع النص التاني، بدلتين قسمها قسمهم نصين، هو لابس النص الفوقاني من دي والنص التحتاني من دي، وكسى العبد بتاعه النصين التانيين، فقال له لو كنت ما تديله البدله يلبس انت واحده، وهو يبقى علي انت عليك واحده وهو عليه واحده، يعني ليه انت قاسم البدلتين كده الحله؟ قال له كان عليك حله وعليه حله. فقال سمعت اذني هاتين وبصرت عيني هاتين ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول البسوهم مما تلبسون واكسوهم مما تكتسون. فيقوم يعمل كده عشان يبقى نفذ الايه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، اللي هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لازم يلبس مما يلبس، لبسه زي ما ايه ما يلبس، لما يجي ياكل ياكل من اللي هو بياكل منه. ادي الرق في الاسلام. شوف هم عاملين ايه في الشعوب الحره اللي هي اصلا ما صنعت شيئا لتظلم، يعني الشعب العراقي ده والمهازل اللي حصلت فيه جوانتنامو دي، اللي هم بيقولوا دلوقتي دي سبة في تاريخ البشرية. والله العظيم ده دلالة على مدى الحقارة التي عليها الحضارة الغربية والظلم والعدوان. ودي اصلا احد حلقات التفتيش، محاكم التفتيش الظالمة الجائرة اللي من 5 قرون، وهم اللي اقاموها وهم اللي ظلوا يستعبدوا العالم والعياذ بالله. والله العظيم فعلا حضارة لا يمكن ان يعني يتصور لها قيام ابدا، لان الحضارة انما تقوم بالعدل والانصاف والامانة، وليس لمجرد الايه الاعلام الكذاب الذي يعني يوهم الناس بصورة ليس لها حقيقة. والحقيقة اصلا ان هذه الشعوب هي التي تشربت بهذه المبادئ، وإلا فهي اللي أخرجت هؤلاء الجنود، وهي اللي أخرجت من يطيع في هذه الأوامر. الشعوب دي هي التي أنبتت هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الكذابين والإعلام المخادع والشهوات المتبعة. لولا غرق هؤلاء الناس في الشهوات والشبهات لما وصلوا إلى هذا. ولذلك فعلا البشرية في حالتها المعاصرة قريبة من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واضطهاد الصحوة الإسلامية والعمل الإسلامي في أرجاء الأرض، وخصوصا ما كان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكاد يكون أن الذي يتعرض للإضطهاد فقط هو من كان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن كان موافقا للقوم محبذا لهم فلا يتعرض لشيء. الذي يوالي الكفار وأعداء الله عز وجل فهو معضد بما يريد. لذلك يريدون فتح الباب لأمثال هؤلاء كالصوفية والعلمانية الخبيثة وأنواع ذلك المنتسبين للإسلام. يقول إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهلية قبل هذه الدعوة، ويتعفن ضميره وتأسن روحه، وتختل فيه القيم والمقاييس، ويسوده الظلم والعبودية، وتجتاحه موجة من الطرف الفاجر والحرمان التاعي. تعيس فعلا، ناس فقراء مطحونين محرومين من كل شيء، لا يجدون شيئا من اللذات، وتطلعاتهم مغروسة فيهم الى ايه؟ الى اللذات. يعني هو نفسه الفقير ده اللي مش لاقي حاجة، نفسه يبقى زي اللي فلان راكب كذا وكذا وكذا، يوم يعمل ايه؟ يلجأ للمخدرات والعياذ بالله. يكاد يكون الواحد في كل يوم يجيله اخبار عن المخدرات في كل مكان. هنا اقول لك ده بقرة بقت حاجة سوق عالمي، وهنا سوق مش عارف على البلد كلها، وكل انواع المخدرات. ليه؟ لان فعلا الحرمان التاعس ده حرمان تعيس، وان هو غرس فيه ان هو عايز ايه؟ عايز الشهوات. ناس مترفة غاية الطرف والعياذ بالله، النظام الرأسمالي كده يطحن الشعوب بهذه الطريقة، والباقيين يبقوا مطحونين تماما، واملهم كله في ايه؟ في ان هم عايزين يبقوا اصحاب شهوات. خلاص. يقول تجتاحه، يسوده الظلم والعبودية، وتجتاحه موجة من الطرف الفاجر والحرمان التاعس، وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام. في مجال العقول الضلالات العامة التي تسيطر على العقول، مجال البدن والتصرفات والسلوكيات الانحطاط التام على كل المستويات. الناس اللي معها فلوس ترى فظيع الى اسوأ واشد انواع الانحطاط الخلقي، والمطحونين يزدادون بالاوهام من الخمر والمخدرات حتى يذهلوا ويعيشوا في التعاسة المستمرة. يقول على الرغم من الديانات السماوية، كلمة الديانات فيها نظر طبعا، هي لكن هي في موطنها ده يمكن ان ان ان ان تقبل، ان مقصود بها الموجودة في ذلك الوقت، فهي اديان باطلة منتسبة الى انها من عند الله وليست كذلك، لانها تحرفت وتبدلت. لا، هي اديان ولكنها ليست ايه؟ حقة. الاديان موجودة، لكم دينكم ولي دين، لكن دي اديان باطلة. ليس هناك دين حق واحد سماوي حقيقي الا دين واحد، ودين الاسلام، هو دين موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الذي جاء به موسى هو الاسلام، والذي جاء به عيسى هو الاسلام، والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام. يقول التي كانت قد ادركها التحريف على الرغم من الديانات السماوية، زي ما قلنا ما تصحش انها تنسب انها سماوية وتبقى ديانات، ان هو ايه؟ دين واحد سماوي، ولكن لاجل التحريف الذي وقع وانها منسوبة الى انها اديان سماوية، لكنها ليست كذلك. يقول التي كانت قد ادركها التحريف وشرى فيها الضعف، وفقدت سيطرتها على النفوس، واستحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا روح، طبعا الا قلة قليلة غير مؤثرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله نظر الى اهل الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعربهم، عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم ابغضهم عربهم وعجمهم الا غبر بقايا من اهل الكتاب، وقال الله اني مرسلك ومبتليك ومبتلي بك. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على حين انتشار في الفساد وانتشار في الكفر والظلم. يقول وسرى، فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشر خلصت روح البشر من الوهم والخرافة ومن العبودية والرق، مش الرق اللي هو البيع العبد الرقيق، لا، الرقيق الحقيقي، تسلط البشر على البشر، عبودية الإنسان إما لشهواته وإما لغيره من الناس وإما للمال وإما، لكن أن لا لا لم تلغي الشريعة الإسلامية الرق مطلقا الذي هو بيع الإنسان، لكن حافظت كرامة الإنسان حتى وعلى كونه رقيقا. البعض بيظن ان الاسلام ايه تمهل في الغاء الرق، لا، الحقيقة الاسلام لم يلغي الرق ولم يتمهل في الغائه، بل يعني عدل هذا النظام، وهو نظام في ضوء الاسلام نظام عادل ليس فيه تجني، ويحفظ كرامة الانسان وهو في نفس الوقت يرغب في اطلاق حريته. صح فعلا بيرغب في اطلاق في عتق الرقاب ولكن دون ان يلغيه بالكلية، لان هناك اناسا لو تركوا على حريتهم لكان اسوأ. يعني لو قلنا مثلا عكرمة ده اللي كان ابن عباس عنه بيقيده بالحديد عشان يتعلم عشان يعلمه، ولما بعد ذلك اعتقه، لو كان فضل في الايه في حرية الجاهلية التي كان فيها في الديانة التي كان عليها ابوه كان يحصل ايه؟ ما كانش وصل الى هذه المنزلة العظيمة التي وصل اليها في زمننا. يقول فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية خلصت روح البشر من الوهم والخرافة ومن العبودية والرق ومن الفساد والتعفن ومن القذارة والانحلال، وخلصت المجتمع الإنساني من الظلم والطغيان ومن التفكك والانهيار ومن فوارق الطبقات واستبداد الحكام واستذلال الكهان، وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة والإيجابية والبناء والحرية والتجدد ومن المعرفة واليقين والثقة والإيمان والعدالة والكرامة ومن العمل الدائب لتنمية الحياة وترقية الحياة وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة. أيضا من كلمات مقدمة الأستاذ سيد قطب لكتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين للأستاذ أبي الحسن النووي رحمه الله. يقول بفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ نشأ فوقها العمران، ولم يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من عمرها. هذا الكلام هو الذي وعد الله عز وجل به إبراهيم في إسماعيل عليه السلام أنه سيكبره ويجعل منه أمة عظيمة جدا. ما كان للعرب ولا في جزيرة العرب ولا في نسل إسماعيل أمة عظيمة جدا كما هو موجود في التوراة إلى يومنا هذا، موجود هذا الكلام، إلا لم توجد هذه الأمة ولا يعني قام للعرب قائمة إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. قال حدت الوداع تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عن غيره وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره بأن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية، حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن 20 سنة قال له فيما قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله عز وجل أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها فيأخذ عنه شرائع الدين وأحكامه ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحدة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم السبت 25 من ذي القعدة يعني 25 ذي القعدة أو 26 تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، فترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه، تقليد البدن اللي هو ربط النعال في رقابها ليعلم أنها هدي، البدن للجمال التي تهدى للكعبة. ترجل سرح شعره، والدهن دهن رأسه بالزيت ونحوه، ولبس إزاره ورداءه وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة، لأنه لبس ملابسه ولكن أحرم من ذي الحليفة. قال وانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذي الحليفة قبل أن يصلي العصر، ف فصلاها ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. قال وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هو وادي العقيق اللي هو الذي فيه ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فهو وادي مبارك. وأمره الله عز وجل، أتاه جبريل عليه السلام بأمر من ربه عز وجل بأن يصلي في هذا الوادي المبارك وأن يحرم بعمرة وحجة معا قارنا بهما. وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة، طيب نوع من الطيب الطيب، وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب بريق الطيب يرى في مفارق في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم. ثم استدامه، يعني استمر لم يغسل الطيب ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه أي بعد الغسل، ثم صلى الظهر ركعتين ومن يوم الأحد. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، لم يثبت أنه في المصلى بل الظاهر أنه حين ركب دابته، حين استقلت به ناقته، وقارن بينهما بين الحج والعمرة. ثم خرج فركب القصواء فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء على الصحراء الممتدة. ثم بيداء، بيداء هناك قطعة أرض متسعة بذي الحليفة، مش عارف صلى الله عليه وسلم. ثم واصل سيره حتى قرب من مكة فبات بذي طوى، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر. ذي طوى دي اللي هي قريب من حي يسمى الزاهر حاليا في مكة، امتدت حتى دخلت هذه الأجزاء، كانت بره مكة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، امتداد مكة الآن ضم هذه الأحياء. ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلونا من ذي الحجة 10 من الهجرة. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أنه صلى الفجر بمكة، لأنه صلى 21 صلاة، وقد قضى في الطريق 8 ليال وهي المسافة الوسطى. فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي. فنزل بأعلى مكة عند الحجون، الحجون دي قريب من مقابر أهل مكة، حي يسمى الآن المعبدة ويسمى الحجون أيضا. فنزل بأعلى مكة عند الحجون وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج، وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا حلالا تاما. فترددوا توقفوا عن ذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فحل من لم يكن معه هدي وسمعوا وأطاعوا. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة خارج المسجد الحالي المشهور بمسجد نمرة قليلا، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وضع عليها الرحل. فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 124,000 أو 44,000 من الناس، تقديرات مختلفة ما بين 100,000 إلى 144,000. فقام فيهم خطيبا وألقى هذه الخطبة الجامعة، وأتى بطن الوادي اللي هو مقدمة مسجد نمرة حاليا المعروف ببطن عرنة. مسجد نمرة المكان الذي يخطب فيه الإمام في أيامنا هذه هو المكان، هو بطن الوادي الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني باطل هدر، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه ليست في الصحيح. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هذه في الصحيح. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة: ربيعة ابن أمية ابن خلف. سبحان الله، أحد أبناء قادة الشرك الذي قتل ببدر كافرا، يبلغ الناس خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما نزلت بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا. فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال: صدقت. المشروع عمر. بعد الخطبة أذن بلال. هو الصحيح أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، في آخر يوم عرفة عند جبل الرحمة. بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، مسافة حوالي 3 كيلومترات من بين بطن عرنة اللي هو مقدمة مسجد النميرة إلى جبل الرحمة، أسفل جبل الرحمة كما ذكرنا، اللي هو الموقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات مفترشات أسفل جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، مجتمع المشاة، معظم المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع، لم يسبح يعني لم يصلي السنة، لم يصلي نافلة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح الذي وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر تحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. طبعا الطرق دي غيرت وزالت وأصبحت الطرق ممهدة كلها. يقول: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كانت هناك شجرة، أما الآن فلا شجر ولا شيء، وهي الجمرة الكبرى التي كانت عندها شجرة في ذلك الزمان تسمى جمرة العقبة، وبالجمرة تسمى الجمرة الأولى، هي الجمرة الكبرى. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ اللي هي مثل حبة الباقلاء، رمى من بطن الوادي، رمى من أسفل، ورمى جعل مكة عن شمالي ومنى عن يمينه، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ما بقي وهي 37 بدنة تمام 100، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى على بني المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. كان يريد أن يشارك في سقاية الناس لولا أنها ستكون سنة وسوف يتدافع الناس على ليه على فعلها فيغلبون بني عبد المطلب على السقاية. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر ذي الحجة أيضا حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء وعلى بعير، وعلي يقول وعلي يعبر عنه، علي يبلغ عنه، والناس بين قائم وقاعد، فأعاد في خطبته هذه ما كان ألقاه أمس. فقد روى الشيخان عن أبي بكر قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة؟ قلنا بلى، قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، في رواية كفارة. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وأقام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا، فروى أبو داود بسنن بإسناد حسن عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر، ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وفي يوم النفر الثاني 13 من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح، وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقده، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وأمر به الناس، ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة، لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله. آخر البعوث كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى حق الحياة على من آمن بالله ورسوله، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل في الإسلام، كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم كما ذكرنا صلبوه حين أسلم. ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في صفر سنة 11، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له، وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه، لأنه كان ابن 16 سنة تقريبا، ابن 16 أو 18، واستبطأوا في بعثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده، يعني ابن زيد رضي الله عنه وأسامة بن زيد. وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به، وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها سيورين من ذهب، هل التأويل فقط أنه سليم الكذاب كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إليه أمر آخر؟ لا، يضاف إليه الكذاب الآخر وهو الأسود العنسي. قال في رواية أخرى: فأولتهما بالكذابين لذين أنا بين أظهرهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج الكذابين أول الرؤيا تأويلا مؤكدا، وهو أنهما الكذابين، أنهما الأسود العنسي ومسلم الكذاب. أخ ينقل كلمة قرأها للعقاد لما سئل ما الدليل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فأتوني بإنسان مثله في أخلاقه أو أوصافه أو أعماله على مدار التاريخ. صدق في ذلك، وإن كان ليس كل كلام العقاد حسنا يعني، ومنهجه ليس بالمنهج الإسلامي الصافي، لكن هذه الكلمة كلمة حق لا شك في ذلك. يقول: وقد أصدرت هيئة اليونسكو من 3 أعوام تقريبا أن محمدا زعيم العرب ما زال متصدرا لقائمة المفكرين في كل فروع المعرفة، المفكرين والعلماء في الإنتاج المعرفي الإنساني. طبعا دي مع أنها كلمة قد يفرح بها أنها كلمة خبيثة، أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم مفكر يعني بيطلع من عنده، وهم غصب عنهم يعني لأنهم ليسوا مؤمنين، لكن لا شك أن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو يتصدر يعني مسألة أنه يفوق كل ما قاله البشر في كل ما يعني فروع العلم. السلام عليكم. متى يتم توزيع الوصية التي وصى بها المتوفى إذا كانت التركة عبارة عن أرض زراعية، مع العلم بأن الموصي توفي منذ 4 سنوات؟ أولا، هذه حسب الوصية أوصى بها للفقراء أو أوصى بها لأحد بعينه، فهي من ساعة الوفاة صارت ملكا له، وبالتالي فمن يستغل الأرض الزراعية الموصى بها لابد أن يخرج ريعها لمن أوصي له به. يعني لو كانت الأرض موصى بها للفقراء، يبقى إيجار الأرض وريع الأرض لابد أن ينفق على الفقراء. إذا كان شخص بعينه فلا بد أن يبلغ هذا الشخص بأن لك أرض فلانية وهذا ريعها، وإن شئت أن تبيع فبيع، وإذا كان للفقراء فلا بد أن تباع فورا وتعطى للفقراء، لأن هذا حقهم الآن. لا وصية لوارث. لو كان قد أوصى لوارث فلا وصية لوارث. الأخ يذكرنا في ندوة قديمة سألت الحاضرين هل يعرف كل منكم من بجواره، فعليكم أن تتعرفوا. جزاك الله خيرا. والأخ يقول أنا أذكرك بهذا الموقف، عليك أن تذكرني. جزاك الله خيرا. قضية التعارف ويعني بداية القيام بحقوق الأخوة، أول ما يقام من حقوق الأخوة أو الخطوة الأولى حتى يمكن أن تتم حقوق الأخوة التعارف. فكل أخ يعني كل درس من الدروس يسلم على إخوانه ويتعرف عليهم ويوطد علاقته يعني عدد منهم حتى يعرف الجميع إن شاء الله. والأخ يذكرنا بأحد من أفاضل المشايخ الذين راحوا عن دنيانا، الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله، خاصة معظم الجالسين لا يعرفون عنه شيئا. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. الشيخ فاروق من مدير المعهد إعداد الدعاء أول نشأته، من أفاضل المشايخ، يعني نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. له بعض الأشرطة المسجلة الجميلة جدا، وله كتاب في النحو. إذا تأمم إنسان لعدم وجود الماء ثم حضر الماء يعيد الغسل، نعم قد انتقض غسله لما ورد الماء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، أليس هناك من الصحابة من يكون أولى من اليهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يرد شعيرا بهذا القدر عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وربما أراد أن يشرع للأمة جواز البيع والشراء مع أهل الذمة وأهل الكتاب والكفار، وذلك وأراد أن يشرع للأمة جواز البيع نسيئة، وأراد أن يضرب المثل بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، فمصالح عديدة أدت إلى هذا الأمر والله أعلم. تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، لو قتل أصحاب بدر وهم خيرة أهل الأرض، وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو قتل هؤلاء لما قامت للإسلام قائمة، ولما عبد الله عز وجل في الأرض، وهو لو شاء لم يعبد، ولكنه سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه. فهذا توسل إلى الله عز وجل بأنه يحب أن يعبد في الأرض، وأن تلك مشيئته سبحانه وتعالى، ولو شاء لكان غير ذلك. فهذا توسل إلى الله لكي لا تهلك هذه العصابة، لكي ينصر الله هذه الجماعة المؤمنة في غزوة بدر. الذي يشك في الصلاة هل خرجت منه الريح أم لا، لا يخرج وهو يشك أنه سمع صوتا أو شم رائحة، لا يبني على الشك ويهمل الشك، وأنصحه بعلاج للقولون وعلاج الوسواس أيضا. هل هناك أنواع من الكحوليات ليست بنجسة؟ الكحول الإيثيلي المسكر هو النجس، وأما غيره من أنواع الكحوليات فالأمر فيها محتمل، لأن معرفة صفاتها المؤثرة على الجهاز العصبي صعب، لأن معظمها سام. وننصح الإخوة بعدم وضع الكحوليات دي في العطور، لأن كثيرا منها يوضع على الجلد، يعني الكحول الميثيلي وأيضا البروفايلي مواد سامة للجلد لا يجوز استعمالها، فتستعمل على الملابس فقط، وأظن أن هذا سوف يترتب عليه تقييد شديد، ولابد من نصيحة وتأكيد على ذلك. حكم بقول رأيكم في كتاب حكم تصوير المشايخ بالفيديو، أو حكم تصوير الفيديو، أنا شفتش الكتاب. أما المسألة فأنا أرى أنها مسألة فيها خلاف سائغ، والراجح جواز ذلك، لأنه مما يعين على حضور ذهن السامع إذا رأى الصورة مع الصوت كأنه حاضر. ولا شك أن وجود عدة أدوات للاستقبال يكون أقوى في حضور المعلومة في ذهن السامع، وهي ليست معلقة حتى يخشى منها الغلو فيهم، وليست يعني بثابتة يوقف أمامها ونحو ذلك، ولا تتضمن محرمات أخرى كعورات مكشوفة، فأرى جواز ذلك الأمر. ثم هي ليست من التصوير المحرم الذي هو مضاهاة لخلق الله، لأن هذا التصوير هو في الحقيقة ما خلقه الله عز وجل، وليس أنه مضاهاة لخلق الله. بالنسبة لنظر النساء إلى الرجال عموما، يشترط عدم يعني التأمل في المحاسن، ويعني لابد من أن يكون نظر إجمالي كنظر عائشة إلى الحبشة. هل غلاف المصحف يعتبر حائلا؟ لا يعتبر حائلا إلا إذا كان غلافا منفصلا كالجراب الذي يوضع فيه المصحف، ولم تكن عليه آية كاملة، كمثل قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، آيتان الورقة إذا لم يكتب فيها إلا القرآن أخذت حكم المصحف، أو كتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فيها، فإن هذه يكون لها حكم المصحف. حكم الجماعة الثانية، الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى، وبعض أهل العلم يشترط إذن الإمام الراتب، وأما القول بأنها بدعة فقول محدث، الذي يمنع منها يمنع لأنها بدون استئذان الإمام الراتب، ومن وقع عنده الخلط بين المسألتين وينقل عن الجمهور كراهة الجماعة الثانية أو بدعيتها فقد أخطأ. الجمهور الأكثر على مشروعية الجماعة الثانية، وبعض أهل العلم يشترط إذن الإمام الراتب لئلا يؤدي إلى فرقة المسلمين، وأما من فتته لعذر فالصحيح أنه يجوز له أن أو يشرع له أن يصلي جماعة ثانية، ومن تمكن من جماعة ثانية أو ثالثة وتركها وصلى منفردا مع القدرة فالصحيح عندي أنه يأثم. لا مش بطلة ازاي؟ يبقى آثم ياخد ذنب يعني. لا، لان دي الجماعة الامام الراتب. فتاة في الثامنة عشرة من عمرها ترتدي النقاب، غير متزوجة، تريد ان تعمل في مصنع ملابس مع بنات في مثل سنها، لا يوجد اي اختلاط مع اي رجال، وابوها قال لها اسألي رأي الدين. اذا كان الامر كذلك ووسيلة المواصلات امنة او تذهب على قدميها في طرق مأمونة فلا حرج عليها. حكم التصوير قد ذكرنا التصوير الفوتوغرافي والفيديو، واما بالنسبة التصوير الفوتوغرافي من شروطه انه كما ذكرنا لا يكون للكبراء والزعماء تعلق صورهم، ولا الكبراء ولا اهل مثلا الاب والام والجد، وان تعلق الصور شرطه ان لا يتضمن محرما في ذاته كعورة مكشوفة كصور على رأس او تصوير وسط النساء. وامر اخر وهو ان الاولى ترك ذلك اذا لم يكن هناك مصلحة راجحة، اذا وجد مصلحة راجحة فيشرع ذلك او يكون جائزا. بالنسبة الى التصوير المحرم الذي هو الرسم والنحت او الحفر، فهذا الذي ينطبق عليه انه اشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم. هل يصح نسبة الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم بجمله والفاظه وان كان صحيح المعنى؟ يقال روية وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال هو صحيح المعنى وان لم يصح اللفظ. في الاثر دي كلمة اوسع لا حرج فيها طالما المعنى صحيح، لان كلمة الاثر قد تطلق على الاثار الاسرائيلية، تطلق على اقوال الصحابة، قد تطلق على اقوال التابعين. طالب المدرسة يعمل ايه في الرسم؟ يرسم دايرة بيضة تبقى هي الراس، ما يرسمش روس، يرسم بقية الاشياء من غير راس، يعمل دايرة ويتركها، ويعمل بقى بقية الحاجة التانية محدش بيسأل في الرسم، والنمر اللي هيفقدها في الرسم ربنا هيعوضه خير في البتاعة التانية. كلية الفنون الجميلة يشوف له قسم بتاع بقى حاجات السريالية دي، ولا اللي هي اي حاجة ما فيها ايه، ما في حاجات كده هم تعمل من غير روس. هل ها الحديث الضعيف في فضائل الاعمال وضعف غير شديد، ومعناه يكون اصله يكون ثابتا ولا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشروط دي اذا وجدت جاز ان يذكر الحديث الضعيف مع بيان يعني عدم الجزم به للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يشترط للمعقود عليها او ان يجلس معهما محرم؟ لا، لا يلزم ذلك، وانما يلزم اذن الاهل. ابوها او اخوها مشغول دائما، لا حرج ان يجلس معها زوجها في وجود والدتها. وعلى اي الاحوال لو جلس وحدها لو جلس وحدهما واغلق الباب فهذا دخول عند الجمهور، وان كان الراجح انه ليس بدخول، لكن هذا دخول عند الجمهور اذا اغلق الباب وكان وحدهما في المنزل. لكن اذا كانت الوالدة موجودة والباب مفتوح لم يكن في ذلك حرج. الرسالة المنسوبة للاستاذ وجدي غنيم للرد على عمرو خالد بسبب الفتاوى التي صدرت منه. الحقيقة انا يعني ما لا اعرف صحة ونسبة ذلك الاستاذ وجدي غنيم، خاصة ان الجريدة اللي نشرها جريدة الغد، ما نعرفش ما هل صح ذلك. كلام المكتوب فيها كلام قوي جدا في الرد على فتاوى منكرة واقوال منكرة، انا ايضا لم اتحقق من نسبتها. اما بعضها صحيح فعلا انه يقول ربنا عاوز او ربنا مش عاوز يمرمط سيدنا موسى، كلام سيء جدا قبيح للغاية ودليل على عدم الضبط العلمي، وهي منه كثير في كلام الاستاذ عمرو خالد يعني. ومسألة طبعا فتاوى الفنانات دي صحيحة، ثبتت عنه فعلا نسأل الله العافية، وان هو بينصح انها تستمر في الفن وتخدم الدين. ما ادري كيف يخدم هذا الدين من خلال المنكرات العظيمة والغناء المحرم والموسيقى المحرمة وعرض الفتن على الشاشة، واي افلام هي التي تخلو من هذه المنكرات، وهذا كلام من ابطل الباطل نسأل الله العافية. كيف يمكن الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن دون 3، وفي رواية من قرأ القرآن في اقل من 7 فلا يفقه؟ لا، الذي فيه 7 قال اني اطيق افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك. يبقى افضل حاجة ايه؟ كل 7. لكن التاني قال لا يفقه من قرأ القرآن دون 3 ونهى، فيبقى في نهي عن ايه؟ قراءة القرآن، نهي تنزيه، او في ذم لمن قرأ القرآن دون ايه؟ 3، او في نقص. لكن في 7 فيه الفضيلة، يعني من 7 لـ3 جائز، بس 7 افضل. وبين ان عثمان قرأ القرآن كاملا في الوتر، والشافعي كان يختم القرآن 2 في اليوم، هذا غير ثابت والله اعلم. وان ثبت فمحمول على احوال معينة كمراجعة ونحوها. انا عن نفسي ارى ان هذا غير صحيح ولا غير ثابت. وبعض العلماء بيصحح ذلك عن عثمان، فهذا قد يكون من الكرامات ان يوسر له القرآن، يخفف عليه القرآن، والله اعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله.